أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه وسبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، أعرف الخلق بربه وأعلم الناس بخالقه، حدثنا عن ربه بما أعلمه ربه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، خيرة خلق الله أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين، رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 59 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة، نحن مع توحيد الأسماء والصفات. ذكرنا أننا كأهل سنة وجماعة نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل. وأن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية لا يجوز الاجتهاد فيها ولا الزيادة عليها ولا النقصان منها، ينبغي إحصاء 99 اسما منها، ونؤمن بأن أسماء الله ليست محصورة ولا معدودة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: وما استأثرت به في علم الغيب عندك. وأن أسماء الله تعالى وصفاته محكمة في معناها، فمعناها معلوم متشابهة في حقيقتها فكيفها مجهول، فهي معلومة المعنى مجهولة الكيف. وتنقسم صفات الله تعالى باعتبار الثبوت وعدمه إلى قسمين: ثبوتية، وهي التي أثبتها الله عز وجل لنفسه كالحياة والعلم وغير ذلك، وسلبية، وهي التي نفاها الله عز وجل عن نفسه كنفيه الظلم والنوم والتعب والإعياء والغفلة. وأن صفات الله تعالى تنقسم أيضا إلى قسمين باعتبار الدوام والحدوث، فهي صفات دائمة لا تنفك عن الله عز وجل، وهي الصفات الذاتية، وصفات مؤقتة مرتبطة بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وهي الصفات الفعلية، إن شاء فعل كذا وإن شاء لم يفعل كذا. من الأفعال كالمجيء أو النزول أو الغضب أو الضحك، وتبقى صفة الكلام لها اعتباران ينطبق عليها أنها صفة ذاتية، فمن صفات الله الذاتية صفة الكلام سبحانه وتعالى، ولكن لها اعتبار آخر من الناحية الفعلية، إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. هذا وطريقة القرآن والسنة في صفات الله تعالى تأتي بالإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، لأن الإجمال في النفي أكمل وأعم، وأما التفصيل في الإثبات فهو أولى وأبلغ وأكثر في المدح من الإجمال. ونؤمن بأن الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. ونؤمن بأن الله عز وجل له صفة العلو، فهو علي على خلقه، علو ذات وعلو قهر وعلو قدرة وكمال، فهو سبحانه وتعالى علي بكل معاني العلو، ولا ينبغي أن نثبت له علو القهر وننفي عنه علو الذات ونقول هذه مكانية، هذا لا يجوز لله عز وجل كما قالته الأشاعرة ومن نحى نحوهم، بل لله عز وجل علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وهو العلي العظيم. سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. واستواؤه سبحانه وتعالى على عرشه، علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. إلى صفة العلو كنا قد شرحنا وبينا في دروس قد سبقت، ذاك ملخصها وعناوينها، فنحن مع بقية الكلام في أسماء الله عز وجل وصفاته. استواء الله تعالى على عرشه مذكور في كتاب الله في سبع آيات، ستة آيات، ست آيات هي قوله تعالى ثم استوى على العرش، تجيء بعد ذكر خلق السماوات والأرض وتضاف إليها أحيانا وما بينهما، تقول خلق السماوات والأرض وما بينهما ثم استوى على العرش، أو خلق السماوات والأرض ثم في ستة أيام ثم استوى على العرش. ست آيات بعد خلق السماوات والأرض تذكر بهذه الصيغة ثم استوى على العرش، وموطن سابع جاء بهذا السياق في سورة طه، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، وبقية الآيات ثم استوى على العرش. هل يجوز إنكار هذه الآيات لا يجوز. هل يجوز نفي صفة الاستواء عن الله عز وجل لمعنى ينقدح في أذهاننا؟ فنقول لا نقول استوى على العرش حتى لا نشبه الله بخلقه، فيترتب على هذا النفي والتعطيل، لا يجوز. هل يجوز أن أقول ثم استوى على العرش؟ ومعنى الاستواء في اللغة له عدة معاني. يمكن أن تقول استوى بمعنى استقر أو بمعنى جلس بالنسبة للمخلوقين، فتقول استوى الملك على عرشه أو استوى على سريره بمعنى استقر أو بمعنى جلس. فهل يجوز لهذا المعنى اللغوي أن يكون معنى الرحمن على العرش استوى بمعنى جلس ويكون فيها التشبيه بين الخالق والمخلوق؟ أو يقال استوى كاستواء هذا، جلس كجلوس هذا، استقر كاستقرار هذا؟ أعوذ بالله. ومن العجيب أن ينسب مثل هذا لشيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من الاتهامات التي يرددها الجهال ابن تيمية جلس على الكرسي وقال الله يستوي كاستواء هذا، وصعد على المنبر ثم نزل وقال الله ينزل كنزول هذا، وينقلون هذا الكلام عن ابن بطوطة. ابن بطوطة يكتب رحلات، يكتب تاريخ، ما له؟ وهل نجد يعني لو ابن تيمية قال هذا الكلام نخطئه ونضلله؟ لكن القضية التي انتصل لها ابن تيمية قضية الأسماء والصفات وتكلم عنها ما لم يتكلم عن غيرها في مسائل العقائد، يعني أعطاها من التفصيل والاهتمام ما لم يعطي غيرها، لا تجد يعني نفسا ولا أثارة من علم تشير إلى مثل هذا الكلام المكذوب، على أن ابن تيمية مرة من المرات أخطأ أو ضل فقال الله يستوي كاستواء هذا أو ينزل كنزول هذا، أبدا. ومع ذلك هذه الضلالة تلوكها ألسنة المتصوفة لتبغيض ابن تيمية عند العامة. يقول لك السنية بيتكلموا على ابن تيمية ويدوله لقب شيخ الإسلام، ابن تيمية ضال مضل، ابن تيمية كان يقول الله يستوي كاستواء هذا وينزل كنزول هذا. وتجد شيوخ الطرق والمريدين والعوام كل الكل يردد هذا الكلام بلا بينة، بلا تثبت، بلا دليل. أين قوله تعالى فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا؟ بلشوا إن جاءكم فاسق، خليه حتى مش فاسق. لكن هذا شأن العوام والجهال، أنهم يعني يقولون العلم هكذا دون ما تثبت ودون ما تبين، إن كان له أثار من علم. فلا نقول في استواء الله عز وجل أنه لا ينبغي أن نقول استوى حتى لا نشبه الله بخلقه، فيكون من باب التعطيل. ولا نقول استوى كاستواء هذا، فيكون من باب التشبيه أو التجسيم أو التمثيل. ولا نتأوله فنقول استوى بمعنى استولى، وهو معروف عند المؤولة، والأزاهرة يعرفون هذا جيدا حسب قراءاتهم في مذهب الأشاعرة والماتريدية، وهما على التأويل في الأسماء والصفات. التأويل، فجاءوا عند مسألة الاستواء والاستيلاء هروبا من التشبيه الذي وقعوا فيه، وهروبا من التعطيل الذي وقعوا فيه. فالذي يقول استوى بمعنى استولى، ما قال استولى إلا لأنه شبه، ولما قال استولى نفى استوى فعطل. فالمؤول ممثل ومعطل، ممثل حين تخيل تشبيه الله بخلقه فأول، ولما أول نفى ذات الصفة فعطل. ومن الأشياء، ده استطراد خفيف، من الأشياء الغريبة أن يفهم أن الأشاعرة والماتريدية أهل سنة وجماعة. لا، ليسوا كذلك، وإن كانوا أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، ولهم دور عظيم في الدفاع عن الإسلام، لكن دفاعهم عن الإسلام لا يعني أن نقبلهم بكل أخطائهم، إنما لهم دور، ودافعوا عن الإسلام ودافعوا عن السنة. حتى المعتزلة كان لهم دور في الدفاع عن الإسلام، نذكره فنشكره ولا ننكره، لكن ليس هذا يعني أن نكون اعتزاليين أو أن نؤمن بالأصول الخمسة عند المعتزلة. لما للمعتزلة من جهة مشكور في الدفاع عن الإسلام؟ الأشاعرة والماتريدية أقرب المذاهب وأقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، لكن ليسوا هم أهل السنة والجماعة. ولست أدري لماذا نحن نغض الطرف عن هذا المعنى، كالذي يضع رأسه في الرمال إذا ما جاء العدو يداهمه، كأنما يريد أن لا يرى العدو. أنت وضعت رأسك في الرمال وتركت له باقي جسمك يفعل فيه ما يشاء. إصرار عجيب على أن الأشاعرة والماتريدية أهل السنة والجماعة، لو لم يكن هناك فرق سوى أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والأشاعرة والماتريدية يؤولون، لكفى به فرقا، فضلا عن أنك تجد فروقا أخرى بين أهل السنة والجماعة من ناحية، وبين الأشاعرة والماتريدية من ناحية أخرى في تعريف الإيمان، حين لم تجعل الأشاعرة العمل من مسمى الإيمان، وأهل السنة والجماعة يجعلونه، فيقولون الإيمان قول وعمل، أرادوا قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح، تصديق بالجنان، تلفظ باللسان، عمل بالأركان، لكن ما في عمل بالأركان عند الأشاعرة والماتريدية. هذا فرق ثاني، وفروق أخرى مرتبطة بمفهوم الكفر ومفهوم التكفير والتفسيق وأشياء من هذا القبيل. لكن لمثل هذه الفروق نقول ليست الأشاعرة والماتريدية أهل السنة والجماعة، وإن كانتا أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة. ونحن نشير إشارة أخرى، وهي أن مذهب الأشاعرة المنسوب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، نسب المذهب إليه، ولكن أبو الحسن الأشعري شيء وأتباعه شيء آخر. فلما تقرأ في سيرة أبي الحسن الأشعري تجد أن الرجل بدأ حياته اعتزاليا منذ صغر سنه، نشأ في بيئة مليئة بالفكر الاعتزالي، والفكر الاعتزالي طغى على الناس فترة، وكان يفرض على الناس بقوة السلطان أيام الخلافة العباسية، وده المتوكل والواثق والمعتصم أو المأمون، وعلى إيه مذهب المعتزلة، وأيامها كانت فتنة خلق القرآن وما إلى ذلك. نشأ أبو الحسن الأشعري، والأشعري نسبة إلى الصحابي الجليل رضي الله عنه أبو موسى الأشعري، وإذن الأشاعرة أو كلمة الأشعري قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبهم وكان يتعهدهم، وكان فيما بينهم يجعلون المسألة بالسوية ويقسمون، ولذلك لغاية النهاردة لما حد يقسم حاجة يقول لك بالأشعرية. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى فيهم هذه الحسنة وقال أنا منهم وهم مني، لهذا المعنى. شاهد أبو الحسن الأشعري هذا الذي نشأ معتزلا أو معتزليا، وكان شيخه أبو علي الجبائي يقربه، ورأى فيه نبوغا غير عادي جعله يؤهله لأن يكون الخليفة من بعده، يترأس فرقة المعتزلة من بعد أبي علي الجبائي. فإذا بأبي الحسن الأشعري يراجع نفسه ويجد أن الاعتزال إنما هو ضرب من الضلال، فيترك الاعتزال ويعتزل المعتزلة ويناظرهم وينتصر عليه وهو في سن 40 من عمره تقريبا، وبدأ يقول بمذهب آخر الذي عرف باسم المذهب الأشعري، وله تلامذة مثل الإسفريني والجويني وبحامد الغزالي وأئمة أعلام كانوا على هذا المذهب. وظل أبو الحسن الأشعري يراجع نفسه حتى فيما اعتقده في تلك المرحلة، فإذا به يجد أن ما هو عليه يخالف ما عليه السلف في مسائل على رأسها الأسماء والصفات، وبدأ يراجع نفسه إلى أن ترك الناس مدة وهو يقرأ ويبحث ويدرس، ثم خرج على الناس في يوم جمعة وارتقى المنبر وقال من كان منكم يعرفني فهو يعرفني ومن لم يعرفني فأنا محمد بن إسماعيل الأشعري، كنت يذكر أيام الاعتزال ويذكر أي ما هو عليه من مذهب، ثم يقول وقد خلعت هذا عني كما أخلع ردائي هذا أو عباءتي تلك، والآن أنا على ما جاء في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة على مذهب الإمام المعظم المبجل المفخم المقدم أحمد بن حنبل، أدين لله عز وجل بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وأخذ يذكر عقيدته بدءا من توحيد الله عز وجل كأصل الأصول إلى الفروع التي تنبثق عن هذا التوحيد، أني أثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله وأني أقول كذا، وذكر كل هذا الكلام المسطر في كتابه الإبانة، الإبانة في أصول الديانة، كتاب صغير كتيب، ذكر فيه عقيدته كعناوين عناصر نقعد احنا نشرح فيها الإبانة في أصول الديانة، يؤكد أنه على مذهب السلف. ولذلك إذا نسبنا الأشعرية أو الأشاعرة إلى أبي الحسن الأشعري فيما بقيت عليه كان اتهاما لأبي الحسن وظلما له. أبو الحسن وصل في ثالث مراحله إلى مذهب السلف، يعني بدأ معتزليا ثم أشعريا ثم سلفيا، وكان هذا آخر حاله. والمجادلون لك لا ده دي مرحلة كانت هي دي الوسطى والأشعرية هي الأخير، طب هات لي دليل. ولك أصل الأشاعرة اضطروا للتأويل عشان يردوا على الممثلة والمعطلة ووجه الاضطرار، وكلام من هذا القبيل يجعلنا في نقاشات وفي سجالات بيننا وبين الآخرين، ونظل نحن نتهم على أننا نقول هذا الكلام. فمذهب السلف غير مذهب الأشاعرة، وأهل السنة والجماعة شيء، والأشاعرة والماتريدية شيء آخر. فالأشاعرة والماتريدية ومذهبهم من الشهرة بمكان، ولكثرة من يتبعون هذا المذهب يظن الناس أنهم هم الحق، مع أني لما قرأت في هذا المذهب أعلام المذهب جلهم رجع عنه. أبو الحسن الأشعري المؤسس رجع، ورجع في حياته وكتب كتابه الإبانة في أصول الديانة، لكن تجد آخرين أيضا من الأئمة الذين ذكرتهم السفريني جويني بحمد الغزالي رجعوا، ولكن في أخريات حياتهم، ومكتوب هذا في التراجم عنهم، قوم رجعوا عن المذهب. نظل نحن نستمسك به، ما هذا؟ لأي سبب ولأي علة ولأي حكمة؟ حتى يقال لي يوما ما: من لم يكن أشعريا قصمنا ظهره، قصم الله ظهوره. ما يعني المسألة ما تحتاج أن تفرض على الناس، لا إكراه في الدين. والحق يقال، طيلة السنين الطويلة التي درسنا فيها في الأزهر ودرسنا فيها في الأزهر ما كان يجبرنا أحد على شيء، وإن وجد شيء من هذا القبيل هو يرتبط بأشخاص، إنما الأزهر ما فرض علينا عقيدة ينبغي أن نعتقدها، إنما ندرس فيه كل شيء. فالتأويل مذهب الأشاعرة والماتريدية، والتأويل إنك تأتي إلى معنى الاستواء وتقول استوى بمعنى استولى. لذلك كنت أمسك بكتب أولادي في الأزهر ولاي مثلا حتى في مادة التفسير، وتيجي آية زي سورة طه الرحمن على العرش استوى، وتلاقي فيها بمعنى استولى كتب الشيخ طنطاوي يعني، والناس يفهموا انه الازهر بيفرض عقيدة التأويل على الناس. لا لا، هي مسألة مرتبطة باشخاص، امام رحل وامام بقي كده يعني، انما فلما تيجي تاخد استوى بمعنى استولى، هل لها ما يبرهن عليها من قرآن؟ لا. من سنة؟ لا. من إجماع؟ لا. من لغة؟ ولا لغة. أول استوى بمعنى استولى، وبعدين لا أجد لها دليلا لا في كتاب ولا سنة ولا إجماع أمة ولا اللغة. ده عشان ينتصروا لمذهبهم قال لك في بيت شعر بيقول: واستوى بشر على العراق والدم فيها مهراق. ويجي العلماء يدوروا على بيت الشعر ده يلاقوه منتحر، لعارفين له قائد ولا عارفين له قصيده ولا عارفين رايح فين ولا جاي منين. عاوزين يقولوا استوى بشر على العراق بمعنى استولى، مفيش في اللغه استوى بمعنى استولى. استوى بمعنى على، بمعنى استقر، بمعنى جلس، بمعنى صعد، معاني موجوده في اللغه العربيه، منها المتعديه ومنها اللازمه. استوى بمعنى طاب ونضج، استوى الى، صعد الى، واستوى على، استقر على، لا موجود في اللغه العربيه. لكن ما في قاموس في اللغه العربيه ولا معجم قال استوى بمعنى استولى. وبعدين لما تيجي تاخذ استولى، اصل الكلمه من الاستيلاء، والاستيلاء غلبه وقهر، وهذا المعنى لا يتاتى الا بعد منازعه او حرب يغلب فيها احد الطرفين الاخر فيستولي على ممتلكاته وعلى غنائمه ونحو هذا. فلما نيجي نقول الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، هل كان هناك نزاع بين إلهين وإن كل إله كان بيحاول ينتصر في هذه المعركة حتى استولى الإله على العرش ويقال استوى بمعنى استولى؟ وهذا يتنافى مع أبسط معالم العقيدة التي فيها لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. والتي منها قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. والتي منها ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. كلام الفارغ اللي يقول لك استوى بمعنى استولى، هذا تأويل مرفوض لا تسعفه لغة ولا شرع، فلا ينبغي أن نأتي إلى معنى الاستواء، لا التعطيل ولا التمثيل ولا التأويل، إنما كما قلنا في كل الأسماء والصفات نقول في باب الاستواء، نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل. نثبت لله عز وجل استواء على عرش، علوا عليه بذاته، علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. نحن ما علمنا العرش وهو مخلوق، ما عرفنا كنه العرش فكيف نعرف معنى الاستواء عليه؟ لو كنا نعرف حتى العرش كيف هو لتخيلنا كيف يكون الاستواء عليه، لكن لا نعلم ما هو العرش ولا نعلم الصفات المرتبطة بذات الله عز وجل، لا نعلم كيفيتها حتى نقول كيف استوى. جهلنا كنه الذات فجهلنا كنه الصفات، ومع أن العرش مخلوق إلا أننا لا نحيط به علما. نحن يمكن أن نتخيل عالم السماوات والأرض على نحو ما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنه مثلا السماء الدنيا بالنسبة للسماء الثانية كحلقة ملقاة في فلاة، وكذا السماوات، والسماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة لعرش الرحمن بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة. وفي كتاب الله وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. عرفنا إن الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، وإن الكرسي الذي هو كالمرقاة بين يدي العرش، والذي هو كالحلقة في الفلاة أي الصحراء بالنسبة للعرش، وسعت السماوات والأرض فهو بالنسبة لها كالقبة المحيطة بها، هذا الكرسي. والكرسي يختلف عن العرش، لكن لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام على العرش قال فيه هذه الجملة: وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله. فإيه اللي نعرفه عن العرش؟ نعلم أنه عرش عظيم كذا وصفه ربه، يعني ربنا سبحانه وتعالى يصف العرش بأنه عظيم وأنه كريم، رب العرش الكريم، فهو عرش عظيم وعرش كريم. لكن نحن لا نتخيل هذا العرش، من الأشياء اللي وردت في السنة تستغرب لها أن هذا العرش يمكن أن يتكلم، عرش ويتكلم إزاي؟ في قضية إفناء الله عز وجل للملائكة بعد فناء الخلق، ويستثني منهم الملائكة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ممن شاء الله؟ الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش. ويأتي الدور على فناء الملائكة فيأمر الله عز وجل ملك الموت أن يقبض روح حملة العرش وهم في الدنيا أربعة: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وأما في الآخرة فهم ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. حملة العرش يأتي الدور عليهم لإفنائهم لتحقيق قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، فيموت حملة العرش ويبقى العرش بلا حملة. من الذي يحمله؟ الله. يبقى العرش بلا حملة فمن الذي يحمله؟ الله يحمله بقدرته. العرش بعظمته وبحملته الكل محكوم بقبضته محمول بقدرته سبحانه. تفاهم يعني ويحمل عرش ربك او الذين يحملون العرش ومن حوله، ان ربنا محتاج اليهم؟ لا محتاج اليهم ولا الى العرش، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بقدرته محكوم بقبضته محفوف بإرادته. وحد الله. ما انت فاهم المسألة يعني؟ لا، مسألة مش كما يتخيل اي مؤول او ممثل او معطل. عرش يحمله الله بقدرته، هو مستغن عن العرش والفرش، مستغن عن العرش فما دونه. لما تقول الرحمن على العرش استوى، كما لو قلت السماء على الأرض، فهل السماء محتاجة إلى الأرض؟ لا، السماء على الأرض بحكم العلو. هل السماء محتاجة للأرض؟ لا، والسماء مخلوقة والأرض مخلوقة، ولا تحتاج السماء في علوها إلى الأرض. فإذا قلت الرحمن على العرش استوى، أيحتاج إلى عرشه؟ لا، إذا استغنت السماء عن الأرض والسماء على الأرض واستغنت عنها مع أن السماء مخلوقة والأرض مخلوقة، فكيف إذا قلت الرحمن على عرش استوى تخيلت أن الله يحتاج إلى عرشه؟ الله مستغن عن العرش فما دونه. هذا العرش عجيب، يتكلم يوم يؤمر ملك الموت أن يقبض روح جبريل وميكائيل، يقول أي العرش يا ربي أيموت جبريل وميكائيل؟ فيقول الله للعرش أنصت فينصت. هل تستطيع أن تتخيل عرشا يتكلم؟ ثم ها هو يأتي الدور على إسرافيل لتقبض روحه وفي يده الصور، دائرة من دوائره أعظم مما بين السماء والأرض، فيقول الله للعرش التقم الصور، يعني خذ الصور من إسرافيل عشان إسرافيل هيموت. فيلتقم العرش الصورة ويبقى في قبضته إلى أن تعود النفخة التي يحيي الله فيها إسرافيل ليعود فيحمل العرش، يحمل البوق أو الصور مرة أخرى لينفخ نفخة القيام. فإذا علمت هذا الشيء، عرش يموت حملته ويبقى في مكانه، وعرش يقبض الصور على عظمته، وعرش يتكلم فيقول أيموت جبريل وميكائيل فيأمره الله أن ينصت فينصت أو أن يسكت فيسكت. هذا العرش كيف تتخيله؟ لا تستطيع أن تتخيله، والعرش مخلوق عجزت عن تخيله. أفتريد أيها المسكين الضعيف أن تتخيل كيف استواء الله عليه؟ يا من تعجز عن أن تدري كيف يجري منك الطعام أم كيف تبول؟ لا تقل كيف استوى، كيف النزول يا جهول. لا ينبغي، لا ينبغي لإنسان أن يبحث عن أمر لا يمتلك أدواته. الله حدثنا أنه استوى فآمنا أنه استوى، ولم يحدثنا كيف استوى، فلا ينبغي أن نبحث كيف استوى. لكن نؤمن بأن الله استوى على عرشه، فعلى عليه علوا يليق بذاته، لا نعلم كيفيته ولا يعلم كيفيته إلا هو. هذا في معنى الاستواء، وهو في استوائه سبحانه، في علوه جل وعلا. نؤمن بأن الله مع خلقه وهو على عرشه، يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكثير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. الله جل في علاه مستوٍ على عرشه مع علو العرش بما لا نعرف له أبعادا أو مسافات، فذاك شيء يفوق قدرة المخلوقات. فالخلق إذا راحوا يحسبون نسب السماء الدنيا في محيط جزء من السماء الدنيا، حسبوها بآلاف السنين الضوئية، ولن يستطيعوا أن يتجاوزوا القدر الذي عرفوا، يعني لن يستطيعوا أن يصلوا إلى السماء الدنيا، فضلا عن أن يتجاوزوها لما بعدها من ثانية أو ثالثة أو رابعة أو خامسة أو سادسة أو سابعة وما فوق السابعة من جنات وما فوق الجنات من عرش دونه كرسي وسع كرسيه السماوات والأرض. كون كون عظيم. مع هذه الأبعاد الشاسعة، مع هذا العلو الذي لا يتخيل ولا يتصور، الله قريب من عباده. كيف؟ الكيف لا نعلمه، لكنه أخبر بأنه علي وبأنه أعلى، فقال وهو العلي العظيم، وقال سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وفي الوقت الذي أخبر فيه بأنه علي وأعلى أخبر بأنه قريب، فقال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذن هو قريب وعلي، علي وقريب، علي في قربه وقريب في علوه. تيجي تفهمها ما تقدرش. بمعنى أنت كإنسان قريب أو بعيد، في الأرض أو في السماء، لكن الله عز وجل يختلف عن خلقه. ولما كان سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء فهو في علوه قريب، ولما كان علمه محيطا بكل شيء كان قريبا من عباده، بعلمه بإحاطته بقدرته بإرادته، فهو بعلمه هذا يعلم أحوالهم ويسمع كلامهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، فهو معهم. كما قال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هذه آية المجادلة. وفي آية الحديث وهو معكم أينما كنتم. لكن هذه المعية ليست على القدر الذي فهمه أهل الحلول والاتحاد، والله معنا، معنا يعني يحل في الأشياء، يتحد بالمخلوقات، معنا يعني يكون بذاته معنا، لا، هذا ضلال وقع فيه أهل الاتحاد والحلول، وقعت فيه الجهمية ووقع فيه غيرهم. وصف الله عز وجل بأنه في كل مكان، بل هناك هذا المذهب يعني انتشر مع كامل الأسف، انتشر انتشارا عجيبا لجهل الناس بعقيدتهم. فإذا سألت عامة الناس أين الله، قال لك في كل مكان. في كل مكان هكذا يجيب، وهذا لكلام باطل يتناقله الناس عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في مناظرة مع الدهريين، أين الله في كل مكان، كيف أين تجد السمن في اللبن، قال في كل اللبن، قال فكذلك الله في كل الكون. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. ما ينبغي أن تجيب على السؤال أين الله بأن تقول في كل مكان، مع أني سمعت هذه الإجابة من عامة الناس إلا من رحم ربي. والصوفية يؤمنون بهذا، ومن هم على مذهب الأشاعرة والماتريدية يؤمنون بهذا، وهو كلام عجيب، ضلال مريب. الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه مستوى على عرش، ما قال إنه في كل مكان بذاته سبحانه وتعالى، لكن أخبر في آيات العلم، آيات مرتبطة بالعلم، بأنه معنا. لذلك انظر للآية: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذه أولها علم: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. الآية عن العلم، فهو معهم بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى، ما قال بذاته. ولو قال بذاته كيف يكون هذا الأمر؟ يحل في الأشياء، يتحد بها فيختلط بالمخلوقات. الله سبحانه وتعالى مستوى على عرش، باين من خلقه، منفصل عن المخلوقات، لا يتصل بالمخلوقات ولا تتصل المخلوقات به، لا تحل فيه ولا يحل فيها. فهو سبحانه وتعالى إله مستقل منفصل بذاته، بائن يعني منفصل، مستوى على عرشه، بائن من خلقه. لكن لما تقول ده هو في كل مكان، يبقى في وفيك وفي كل المخلوقات وفي النباتات وفي الجمادات وفي الحيوانات وفي كل شيء، وهو كلام أهل الاتحاد والحلول، وهو أكفر الكفر والعياذ بالله، كلام أهل الاتحاد والحلول. لما تقول له أنا أنت وأنت أنا، وبدل ما تخاطبه تقول له يا أنت، تقول له يا أنا، ويبقى أنا من أهوى ومن أهوى أنا، روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، إذا أبصرته أبصرتنا، ويبقى العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب فأنا يكلف. ده كلام الاتحاد والحلول، ردين عليه قبل كده. لا، الله مستو على عرشه، بائن من خلق وهو معه. ازاي؟ ما الكون بالنسبة لله؟ ما الكون بالنسبة لله؟ كما صح في الحديث: كخردلة في يد أحدكم، كخردلة في يد أحدكم. لما تبقى في إيدك خردلة، تراها؟ تراها. قريبة منك؟ قريبة منك. هذه الخردلة التي في يد أحدكم إن جعلتها أمامك، أي أمام وفي متناول يدك، وإن جعلتها دونك فهي دونك، وإن جعلتها أسفل منك فهي أسفل منك، وهي على كل حالاتها قريبة منك. لله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. الكون بالنسبة لله عز وجل كخردلة في يد أحدكم، لا يخفى عليه منه شيء. وصورة أخرى، يمكن الخردلة أنتم مش عارفينها، صورة أخرى: أنت كمخلوق، وكل مخلوق ضعيف، وخلق الإنسان ضعيف، وتتعلم، وعلمك قد يبلغ شأوا كبيرا لكن لا يخرج عن نطاق: وما أوتيتم من العلم إلا قليل. واستطاع الإنسان أن يخترع أجهزة منها جهاز التلفزة، تلفزيون. صحيح في أجهزة طلعت بعد التلفزيون متطورة كثيرة قوي، لكن خلينا على التلفزيون اللي يعرفه العامي والمتعلم، بلاش نكلمه على ما استحدث او ما اخترع بعد التلفزيون، والحاجات اللي لسه بيتكلموا عنها وقليها ما عربوهاش حتى، قاعدة باسمائها الاجنبية. زي واحد مثل الان يبقى قاعد ويدي محاضرة وكل العالم بلا استثناء بيتفرج عليها عن طريق حاجة يقول لك الايه الان الفيديو اكس ولا البيت. ها ايوه اللي انت قلت عليه ده، قلت تاني كده. زي ما هو قال كده. انا شخصيا من الناس اللي عملت كده، قاعد في مصر وفي جامعة مفتوحة وبدي محاضرات للطلاب في العالم، وكان منهم طلابي في امريكا اللي كنت اروح لهم قبل كده في رمضان. فالشاهد خلينا على التلفزيون. التلفزيون بتقعد انت تجيب تلفزيون كبير او صغير، كان زمان كبير كده واللي يشيله يتعب، دلوقتي عملوا حتة شاشة صغيرة كده عاملة زي البرواز، وفي أوضة الجلوس في أوضة النوم واحد بتتفرج على التلفزيون ومعاك الريموت كنترول تقلب في القنوات زي ما انت عاوز. خلي البرنامج نشرة أخبار بيجيب لك أخبار الدنيا وانت قاعد في مكانك، ده خبر جاي لك من امريكا وده من روسيا وده من الصين ومن اليابان ومن استراليا ومن بلاد العرب وبلاد المسلمين وبلاد الكفار وانت قاعد مكانك. لما يجي يقول لك احداث 24 ساعة ويجيب لك الاخبار في الدنيا، اقول لك العالم بين يديك، ويجيب لك العالم فعلا بين ايديك، ويبقى العالم كله بين ايديك وانت مخلوق. هذه قدرتك كمخلوق، بترى الكون او بترى العالم وانت قاعد في غرفة النوم، كيف بقدرة ملك الملوك؟ كيف بقدرة من يقول للشيء كن فيكون؟ تستبعد على الله عز وجل أن يكون مستويا على عرشه في علوه والكون كله في قبضة يده؟ لذا هو علي في قربه قريب في علوه. لكن لا نقول الله معنا بذاته، الله معنا ولكن ما نقول بذاته. وفي كتاب الله عز وجل آيات دلت على المعية، معية التوفيق ومعية النصرة ومعية التأييد، على نحو ما قال الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام وصاحبه الصديق وهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وعلى نحو ما قال الله لسيدنا موسى وأخيه هارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى، وعلى نحو ما قال الله لعباده الصالحين المتقين المحسنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله أكبر، معي. لكن يفهم منها بالذات؟ لا. لماذا؟ بالذات يبقى اتحاد حلو، بالذات يبقى في تناقض. الله عز وجل أخبر بأنه ثم استوى على العرش، أخبر بأنه الرحمن على العرش استوى. طيب، فإن تساءلنا أين العرش؟ في السماء أم في الأرض؟ ما ينبغي لجاهل أن يقول لا أدري أين العرش. العرش في السماء بمعنى فوق السماوات، وإذا أطلقت كلمة في السماء كانت بمعنى في العلو. فأنت تقرأ الرحمن على العرش استوى، ونعلم يقينا أن العرش في السماء، ودليل أن الله عز وجل على عرشه وعرشه في سمائه أي في علوه، وإن شئت قلت على سمائه يعني على السماوات السبع فوق السماوات فوق الجنات، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنها أوسط الجنة وأعلاها، أوسطها يعني أفضلها وأعلاها. قال: وسقفها عرش الرحمن، وفي رواية قال: وفوقها عرش الرحمن. والجنات فوق السماوات. ولذلك تقرأ آيتين في سورة الملك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فهو في السماء سبحانه وتعالى. يجي جاهل يقول في السماء يعني السماوات اللي خلقها تحيط به، يبقى ظرف ومظروف. لا لا، في السماء تفسر بمعنى من معنيين: في السماء بمعنى في العلو، وفي لغة العرب كل ما علاك فهو سماء. فهذا السقف في اللغة العربية اسمه سماء. وفي كتاب الله: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء إلى السقف ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. والسحاب اللي فوقينا سحاب المطر ربنا سماها سماء لأنها فوقينا: وأنزل من السماء ماء. تفسير السماء هنا ايه؟ السحاب. السحاب ده لما تبقى انت في الارض يبقى بالنسبة لك سماء، لكن لما تركب طيارة يبقى بالنسبة لك ارض، ما يبقاش اسمه سماء، يبقى اسمه سحاب. انما لو سميته سماء تبقى جاهل، ما دمت انت علوته بالطيارة ما اسموش سماء، بقى اسمه سحاب بس، لكن انت في الارض وشايفه فوقيك يبقى سماء. وجو السماء مكان طيران الطير سماه الله سماء. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء؟ وكل ده مش هو السماء اللي احنا نعرفها أو السماوات السبع الطباق الذي خلق سبع سماوات طباقا؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ده انت عندك طبقات في الجو بتاخد اسم السماء من الغلاف الجو اللي بتتشم منه الهواء لغاية لما يصل العلم مداه، لكن كل هذا دون السماء الدنيا ودون السبع سماوات الطباق. فإذا قال الله أأمنتم من في السماء أراد أأمنتم من في علوه. السماء بمعنى العلو. واحد يقول لك يا سلام وده مش تأويل؟ لا مش تأويل. يقول له مش عاوز تفسر السماء بأنها العلو؟ والعرب يعرفون هذا، وعندك السقف اسمه سماء والسحاب سماء وغير ذلك. هل لا، في كلام العرب حروف الجر يحل بعضها محل الآخر. في بمعنى على، من بمعنى تأتي بدل الباء. إزاي يعني؟ لما يقول الله عز وجل عن الإنسان له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، في تفسيرها يحفظونه بأمر الله. شوف الآية التي يحفظونه من، والتفسير بي بأمر الله مش من أمر الله، بأمر الله. تقرأ في كتاب الله فسيروا في الأرض، انت بتسير في الأرض، انت بتسير على الأرض. قولة فرعون للسحرة بعد أن آمنوا ولأصلبنكم في جذوع النخل، الآية كده. طب هو فعلا هيشق جذوع النخل عشان يدخلهم جوه بطن النخلة، ولا ولأصلبنكم في جذوع النخل بمعنى على جذوع النخل، فجاءت فيه بمعنى على. فإذا قال الله أأمنتم من في السماء يعني على السماء، فإن أبيت إلا أن السماء اسم جنس للسماوات السبع فتكون فيه بمعنى على، وهو أنه بعد السماوات والجنات يأتي عرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى. يجي واحد يقول لك طيب ما هو في آيات بتقول لنا ربنا في السماء وفي الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. ها آية معروفة في سورة الزخرف، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. من تعرفت قبل كده معنى الإله؟ الإله يعني المعبود. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو المعبود في السماء كما أنه المعبود في الأرض. في الأرض نحن نعبده وفي السماء الملائكة تعبده، مش معناها إنه هو في السماء وهو في الأرض، ومش معناها زي ما قال زكريا بطرس إله في السماء هو الأب وإله في الأرض اسمه الابن. هو زكريا بطرس طلع الكفر اللي بيقوله من القرآن الكريم، قالك حبايبنا المسلمين مش قادرين يفهموا القرآن بتاعهم، ده بيقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. مين اللي في السماء؟ قال الأب. ومين اللي في الأرض؟ قال الابن. خلص، شوف الكلام. فشوف الضلال كيف يأخذ صورا. النصارى يقول لك الأب في السماء والابن في الأرض، الحلولية يقول لك هو في السماء هو في الأرض وهو في كل مكان. لا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله بمعنى أنه المعبود في السماء كما أنه المعبود في الأرض، وإلا تقتضي إنهم اثنين، ويبقى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. ولما يقول لنا سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض. هذه آية ثانية بنفس المعنى، هو الله الإله الحق المعبود كما في السماء كذا في الأرض، لكن مش معناه وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني بذاته في السماء وفي الأرض متصل بعباده يحل فيهم ويحلون فيه. لا، وهو الله في السماوات وفي الأرض، ومش عاوز الوقف اللي بيقفه البحر، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. لا، حتى لو ما وقفناش هذا الوقف، هو في السماوات وفي الأرض إله معبود. ثم هنا بعلمه هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتمون. فارتبطت بالعلم كقوله وهو معكم أينما كنتم. لكن إنك تؤمن أن الله في كل مكان وتنكر الرحمن على عرش استوى، تنكر أأمنتم من في السماء، تنكر ما جاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا واعتقادا. يعني لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام ويأتيه أحد الصحابة ومعه جارية يريد أن يعتقها ويريد أن يعلم هل هي مؤمنة أم لا، فيقول لها أين الله؟ فتشير في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. أقرها النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما أقرهاش؟ أقرها أن الله في السماء. لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام كلما دعا ربه فطلع بنظره إلى أعلى حتى في أمر القبلة، لما رغب النبي عليه الصلاة والسلام في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، ربنا قال له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يسأل الصحابة 100,000 أو يزيدون حج مع النبي عليه الصلاة والسلام، ألا هل بلغ؟ يقولون اللهم نعم، فيشير بالسبابة ينكتها في الأرض ويرفعها إلى السماء، اللهم فاشهد، ينكتها في الأرض إشارة إلى أنهم شهدوا، ثم يرفعها إلى السماء اللهم فاشهد. يقول ويتكلم عليه الصلاة والسلام ثم يقول ألا هل بلغت؟ يقولون اللهم نعم، يقول اللهم فاشهد. القرآن لما نقول نزل يبقى نزل من ايه؟ من السماء. من عند مين؟ سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان الصحابة رضي الله عنهم إذا حدثوا عن عائشة رضي الله عنها ومن جاء بعدهم من التابعين يقول سمعت الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق 7 سماوات. مسألة لما تيجي تأخذ الأدلة على علو الله عز وجل في القرآن في السنة في كلام الصحابة في أقوال السلف شيء يعني تفرد له مجلدات وفيه عشرات الكتب اللي تناولت هذه القضية. فأنت تؤمن بعلو الله عز وجل، ولكنه مع علوه سبحانه وتعالى هو مع خلقه وهو على عرشه. اختص الله عز وجل بهذه الصفة، قريب في علوه وعلي في قربه، فهو مع خلقه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم، يدبر أمورهم، يرزق الفقير، يجبر الكثير، ثم هو سبحانه وتعالى في تدبيره الأمر يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كما تقرأ في الآية قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. من كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، يعني ما يحتاج الأمر إلى تأويل. وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، لماذا وكيف؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض، لأن هذا من النقائص التي لا تليق بالله. زي ما البعض يقول لك ربنا في كل مكان، ازاي يعني؟ يبقى مش هيخلو منه مكان. طب في الاماكن ما هو قاذورات، وفي الاماكن ما هو نجاسات، فكيف يليق بالله ان يكون في مثل هذا لما تقول له هو في كل مكان؟ فهو مع خلقه بعلمه واحاطته لا بذاته سبحانه. نرى ان من قال ان الله مع خلقه بذاته في كل مكان فهو كافر او ضال، لانه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. ونؤمن بما اخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم انه ينزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الاخير فيقول من يدعوني فاستجيب له، ومن يسالني فاعطيه، ومن يستغفرني فاغفر له. ينزل من حيث ينزل، ينزل صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فآمنا بذلك، لكن كيف ينزل؟ لا نعلم الكيف. كل الذي نعلمه أنه ليس نزولا كنزول الخلق، لأن الله قال ليس كمثله شيء. لا يشترط في هذا النزول تغير أو تحول أو انتقال أو صعود وهبوط، لا نعلم هذا ولا يشترط فيه هذا. هو ربنا ينزل، لكن كيف ينزل؟ قال رجل لواحد من السلف قل لي ربنا كيف ينزل، قال قل لي أنت كيف هو أقول لك كيف ينزل. لما سأله عن الكيف قال قل لي كيف هو، كيف الله، فأقول لك كيف ينزل. أنا لولا أعلم يعني أني رأيتك لا أصفك، والله عز وجل لم يرى. وبعدين هل في عالم المخلوقات كلمة النزول تستوي في كل المخلوقات؟ نزول الإنسان يختلف عن نزول غيره. كلمة نزول أحيانا يمكن أن تستخدم بمعنى غير المعنى الوارد في ذهنك تماما. فلان عملية استنادي نزل، تعذك رشد صعد قلت نزل. لا، في حاجات كثيرة في اللغة العربية ترادفت، لكن ربنا أخبر على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينزل إلى السماء الدنيا، خلاص آمنا أنه ينزل، لكن ليس بالمعنى الذي يرد في ذهنك. ينزل يعني يفرغ منه مكان ويمتلئ به مكان؟ لا. يترك عرشه؟ لا. طيب في الثلث الآخر من الليل، الثلث الآخر من الليل ده عندنا في مصر غير في السعودية، ها جنبينا، غير في بلاد الشام، غير بلاد أوروبا، غير أمريكا، غير استراليا، العالم فيه في كل لحظة ثلث ليل. ولما ربنا سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الآخر من الليل ليه نحن هنا أبناء مصر، وإحنا أبناء مصر مش ضيوف عليها ولا حاجة، غير لما يكون الثلث الآخر للمسلمين اللي عايشين في أمريكا، وغير اللي عايشين في أوروبا وفي أستراليا. فلو إنك أنت هتأخذ المسألة على نحو ما فهمتها فرق الضلالة هتقول يبقى ربنا طالع نازل ثلث ليل آخر. لذلك لما كنا نحن كسلف في عقيدتنا نرجو أن نتشبه بالسلف، نكون حتى يعني كنعالهم، ونقول للناس أيوه هو ربنا ينزل. كان يجي واحد مؤول يقول لي وإذا كان الثلث الآخر ده بيختلف من بلد لبلد ومن قرة لقرة، عاوز تخلي ربنا طالع نازل؟ وأنا قلت لك كيف ينزل، وهل أنا علمت كيف النزول عشان تقول لي طالع نازل؟ أنا أؤمن أنه ينزل على الكيف الذي يعلمه، لا على المعنى أو على الشيء الذي أنا أتخيله، لأنه ليس كمثله شيء. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ها في ناس بتستحيل حديث النزول، يقول لك لو آمنا بحديث النزول ده معناه ربنا لا استوى على عرشه لحظة، مع أنه أصلا مش مؤمن باستوائه على عرشه. يقول لك ربنا على طول يبقى في نزول، يبقى قاعد في السماء الدنيا، لأنه التلت ده ما بيخلص على مدى 24 ساعة، مش بالمقاييس البشرية دي. وده الضلال اللي وقع فيه المؤولة، والضلال اللي وقع فيه المعطلة والممثلة، لأنه كل واحد بيتكلم عن صفات الله بيتكلم عنها بالكيف الذي هو يتخيله. وهل قلنا الكيف نحن نتخيله أو نتصوره أو نعلمه؟ كيف الله، كيف صفاته في استوائه، في نزوله، في رؤيته، في سمعه، لا يعلمه إلا هو. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمه، ولو علمه لأخبرنا. ولو كان هناك ثمة فائدة في معرفة كيف الصفة لو علمنا، لكن أمرنا أن نؤمن بما ذكر دون الكيف، لأن أمورا تفوق قدرة الإنسان، لماذا يحاول أن يحيط بها علما؟ فأنت تؤمن بأنه ينزل، لكن كيف ينزل؟ والله لا تتخيل هذا ولا تعرفه. ومهما أتيت من علم أو وأين، هل أنت تمتلك أدوات مثلا لمعرفة هذا الشيء؟ فلم يبق إلا أن تؤمن بالصفة إذ ثبتت دون كيفها، تترك الكيف لله عز وجل. قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل. فإيماننا بالأسماء والصفات هو إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وفي قوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. نكتفي بهذا القدر على أن نتمم الكلام إن شاء الله تعالى في محاضرات قادمة عن الأسماء والصفات، الصفات الذاتية والصفات الفعلية، لتبيان المسألة حتى تتضح معالم القضية في أذانكم، فلا يبقى هناك مجال لمن يشكك في مثل هذه القضايا، والمشككون فيها كثر. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين ونصرة المجاهدين. ارحم عبادك المستضعفين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين. اللهم ارزقنا إخلاص العقيدة وصفاء التوحيد، وثبتنا على الحق حتى نلقاك، وعلى التوحيد حتى نلقاك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، استجب دعوته واقض حاجته، واشف مرضه ومريضه وارحم ميته، واعطيه من الخير ما انت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. اللهم اشف شيخنا ابا ذر القلمون، اللهم اشف عبدك ابي ذر القلمون، اللهم اشف عبدك ابي ذر القلمون، عبد المنعم بن حسين، اشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم وارحم عبدك محمد جميل زينه رحمة واسعة تكفر بها جميع سيئاته وخطاياه. اللهم تقبله في عبادك الصالحين، اللهم اجعله من عبادك الدعاة العلماء العاملين. اللهم ارحمه وارحم سائر أئمتنا وعلمائنا من أئمة المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. اللهم وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب. توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين، ولا مغيرين ولا مبدلين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، وأسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.